فرد مرة في العراق في كربلاء تقريبا كان مع تي خطيب، وهؤلاء يخرجون شهر محرم إلى مختلف المناطق لأجل الهداية والإرشاد. في سنة من السنوات أنا لما كانوا يمرون علي، كانوا يمرون علي كلهم في الوداع وفي التوجيهات وما أشبه، أنا نصحتهم وقلت لهم بأنهم يصلوا جماعة بناس، بعض قبلوا بعض لم يقبلوا، من جملة أحدهم اسمه السيد ناجي العميدي من أصدقائنا حفظه الله، وهو طاعن في السن على عمره 70 سنة أو ما أشبه. قلت له أنت أين تذهب؟ قال فلان منطقة، وسمى منطقة. قلت له تصلي بهم جماعة؟ ضحك، ولا أنا أصلي بهم جماعة. قلت نعم، كل إنسان يعرف من نفسه العدالة يصلي، وإذا لا يعرف من نفسه العدالة يعدل نفسه ثم يصلي. قال هناك مو معتادين على هذا الشيء. قلت له أنت كخطيب عودهم على هذا الشيء. أصرت عليه بهذا الموضوع وذهب، وبعد محرم رجع. سألت عنه ماذا صنعت؟ قال في الحسينية التي أنا أصعد المنبر، وهي الحسينية الوحيدة في المنطقة، وليس في المنطقة لا عالم ولا خطيب، في الليلة الأولى من صعودي للمنبر أو في اليوم الأول من المحرم في صعودي من المنبر، شجعت نفسي وفوق المنبر قلت لهم إن عالمنا في كربلاء السيد محمد الشيرازي قال لي أبلغكم أني أصلي الجماعة، فمن رغب فليصلي معي جماعة ومن لم يرغب فلا يصلي، وبينت لهم كيفية صلاة الجماعة، وبعد ذلك ظهرا أو مغربا وقفت في الصلاة. يقول السيد ناجي، يقول امتلأت الحسينية بالمصلين وشكروني شكرا كبيرا، قالوا أننا لم نكن نعلم ثواب الجماعة ولم نكن نصلي صلاة الجماعة وليس لنا عالم، ولأول مرة الله سبحانه وتعالى هيأ لنا هذا الشيء وهذا الخير، فشكروا ومدحوا ورأوا أنه قدمت لهم شيئا جديدا.